في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. حقائب فارغة، علي جبل. التقيا في البنك لأول مرة منذ أن ترك القرية وذهب إلى المدينة، وأصبح من رجال الأعمال الذين يشار إليهم بالبنان. كان صديقين، رآه يقوم بإخراج مبلغ مالي كبير من حقيبته لإيداعه بالبنك. وبعد السؤال عن أهل القرية والتحيات والسلامات والابتسامات وحديث الذكريات، سأله: ماذا تفعل هنا؟ قال: أقترض مبلغا من المال بضمان أحد الأشخاص بالقرية، فابني مريض، وقرر له الأطباء عملية جراحية على وجه السرعة. امتعض وجهه وتبدلت أساريره، وضع إيصال الإيداع في حقيبته، ثم حياه وانصرف. كانت هذه أصدقاءنا قصة حقائب فارغة للأديب علي جبل. ومعنا للتعليق عليها الناقد الأدبي الأستاذ محمد صبري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ جيهان. أهلا بحضرتك. الأديب علي جبل أصدقاءنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وقصته. دعونا أولا نستمع إلى صوته، ثم نعود لنناقش قصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك علي محمد إسماعيل جبل، الشهرة علي جبل، من قرية شنفاس، مركز أجا، محافظة الدقهلية. المهنة مهندس زراعي، عضو نادي أدب أجا، وشاركت في تأسيس نادي القصة بقصر ثقافة المنصورة. أهتم بالأدب والثقافة بشكل عام. عملت قصص قصيرة جداً، ومن ضمن الأعمال القصصية القصيرة ليلى، الجسر، المستنقع، العصفور، وحديث النفس. وكل الحاجات دي طبعا عبارة عن مجموعة قصصية تحت الطبع. نعود مرة أخرى لقصة حقائب فارغة مع الناقد الأدبي الأستاذ محمد صبري. ولا بد أن نتوقف أولا أمام عنوان القصة هنا. وإذا كان العنوان قد يرتبط بالقصة القصيرة بشكل ما، فإنه لا بد أن يرتبط بشكل مؤكد وكثيف في حالة القصة القصيرة جدا. هل هذا صحيح؟ أكيد، كما يقال أن العنوان هو عتبة النص، وهو مفتاح أساسي لتحليل النص ولفهم شفراته وغايات الكاتب من كتابة النص. وفي حالة القصة قصيرة جدا هو جزء كبير من فك شفرات النص. صحيح، بما أنها قصة قصيرة جدا فكل كلمة محسوبة. نعم، فالعنوان مهم وكأنه جزء من القصة القصيرة جدا. نعم، القصة القصيرة التي بين أيدينا حقائب فارغة هنا، هل كان العنوان دالا دلالة واضحة على مضمون النص أم على فلسفة الموقف الذي يناقشه النص؟ الأديب علي جبل اختار أن يكتب القصة الموقف أو القصة اللقطة. هو توقف عند لقطة محددة للغاية في مكان محدد للغاية وهو البنك وسط شخصين ألمح أنهما كانا صديقين، وأخبرنا بما يريد الصديق من صديقه في هذا الموقف العابر. كلا الصديقين في البنك وكلاهما يجري معاملة مالية ما استمتعنا بها على قصرها، وإن كنا نحس أننا كنا نريد لكي نرى التضاد في موقف صديقين بعدما التقيا على كبر، كنا نريد مشهدا ما أو اجتزاء ما لنرى مدى العلاقة بينهما، مشهد من الطفولة، مشهد من المزاملة من فترة الدراسة بشكل ما، لكي نحس بمدى قربهما وبمدى النهاية الفاجعة. يعني إذن التكثيف في حالة هذه القصة شوقنا لأن نقرأها قصة ليست قصيرة جدا وإنما قصة قصيرة، لنتعرف على أبعاد أكثر وملامح عن علاقة هذين الصديقين، لنحس بفاجعة البطل الخاسر في النص. كان علينا أن نرى العصر الذهبي للصداقة ما بينهم. أستاذ محمد صبري، القصة القصيرة جدا كما السهم الذي ينطلق مباشرة نحو هدف ثابت ومحدد من أول كلمة يفتتح بها الكاتب القصة، هو أطلق سهمه ليصل إلى الهدف الذي يريد. هل استطاع الأديب علي جبل هنا منذ أول كلمة له في النص أن يتجه مباشرة نحو الهدف؟ وفق في ذلك بشكل ما، لأنه عكس إيقاع الحياة السريع. العلاقات أصبحت في مجملها عابرة، حتى العلاقات التي بنيت على أساس متين، يعني حتى الصداقات أصبح لقاؤنا بالأصدقاء في الشارع كما نلتقي الغرباء، نتبادل التحايا ونتبادل الأسئلة والإطمئنان على بعضنا كما يفعل العابرون. العنوان هنا أيضا الحقائب الفارغة لا يعبر فقط عن مدلوله المادي بأنها فارغة من الأموال، وإنما أراه معبرا عن معنى أكبر، حقائب النفوس الخالية من الخير. صحيح. هل استطاع بالفعل الأديب علي جبل أن يكرس عندنا هذا الإحساس برغم تكثيف القصة وقصرها جدا؟ واستخدام الحقيبة شائع في الأدب بشكل كبير، استخدام التعبير عن أن الشخص هو حقيبته، وكان قال في الأمثال أن كل شخص على قد شلته أو على قد حملته يعني بشكل ما. وكذلك نذكر كما قال درويش مثلا، وطني حقيبة، وكأن هنا الوطن أو الأشخاص هي حقائب تتنقل في الشوارع وتتنقل بين المطارات وتتنقل هنا وهناك. يعني استطاع الأديب علي جبل في هذه القصة أن يصل بالقارئ إلى هدفه بأكثر من طريقة. العنوان يقول الحقائب الفارغة، النص يقول لنا إن هذا الشخص رجل الأعمال كانت حقائبه ملأ بالأموال. التضاد بين مفارقة النهاية مع البداية، البداية لقاء بين صديقين حميمين، النهاية فرار الصديق الذي يظن أن صديقه يلجأ إليه لاقتراض بعض الأموال. هذه المفارقة وهذا التضاد، ماذا أكسب النص؟ أكسب النص حدية وتباين وواقعية أيضا، لأن هذا هو سمت العصر الذي نعيشه. كل يقول نفسي نفسي، وكل يغني على همه ولهمه. فالصديق الذي كان في حاجة إلى مساعدة من البنك وليس من صديقه، وإنما كان يشكو ويبث همومه لصديقه، ظن الصديق الآخر الغني المشهور الذي سكن المدينة أن ربما صديقه الذي يسكن الأرياف في حاجة إلى مساعدة مالية، فقرر الفرار، الهروب. نعم. هل هناك في هذه القصة على قصرها حدث متنام أحدث أثرا يريده الكاتب في نفس القارئ، أم أن الحدث محدد وثابت؟ الحدث هنا محدد وثابت، بما أنها قصة قصيرة للغاية فالكاتب حاول قدر الإمكان أن يلغي الزوائد من النص، أن يكون الحدث محددا، وأن يكون المكان محدد، وأن يكون حتى الزمن نستطيع أن نعتبره محددا في النص. المعاملات البنكية والوقوف والوقف على العجل، نحن قلنا أنها قصة موقف وموقف سريع أيضا، وأشبه باللقطة الفوتوغرافية ليست لقطة تسجيلية، أنه حتى السؤال عن الأهل والأصحاب كان مكرورا وسريعا، ولم يشغل الكاتب هنا أن يبدي تفاصيل ما، أو أن يذكر حتى شغف الصديق الغني عن شغفه بمعرفة أخبار القرية وأخبار الأصدقاء الآخرين. وكذلك الصديق الفقير بث لواعله في عجالة، كأنه يرسل بلغة التلغراف أن الأهل جميعا بخير وأن ابني مريض وأنني في البنك لإقتراض مال. لخص الحياة. وكأن شخوص القصة توسلت بطريقة الكاتب في أن توصل كل أخبارها بنفس نمط القصة القصيرة جدا. إذن استطاع الأديب علي جبل أن يناسب بين اختيار موضوع القصة وبين طريقة التعبير عنها وبين أدواته في التعبير عنها وأسلوبه في التعبير عنها، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ولكن كما قلنا من قبل نأمل من أن تكون القصة ذات براح أكثر ومتسع، لكي نحس بهذا التضاد الكبير. كان يمكن أن نرى لمحة من مدى أواصر الصداقة ما بين الصديقين، ربما يكون ساعده الشخص بشكل معنوي في مرحلة ما سابقة كانت ستدلل أنه في وقت الاحتياج المادي لم يكن موجودا، أو أن الصداقة لم تثمر عن شيء. كذلك كما نحن أن العنوان يحمل في طياته نهاية غير موجودة بالنص، وكأنها النهاية بعدما أغلقت أبواب البنك. الحقائب الفارغة ربما تدلل أن الصديق الذي ذهب لإقتراض المال لكي يعالج ابنه لم يحصل على القرض بشكل أبدي. وهنا لدينا قصة طفل، قصة أخرى. طفل مريض، وقصة أب في حالة عوز، وقصة فاجعة بصداقة ما قديمة. إذن هي براعة من الأديب علي جبل أن يوجز لنا كل هذه الأحداث في قصة قصيرة جدا بعنوان حقائب فارغة. كان يتمنى الأديب محمد صبري أن تكون قصة قصيرة وليست قصة قصيرة جدا، وهذا يحسب للكاتب. يحسب للكاتب أنه يستنطق مواقف الحياة اليومية والعادية ويعيد تدوينها ليذكرنا بها، نحن نراها ولكن نتجاوزها، فيقول قفوا هنا وانظروا وتأملوا، لأن الحياة لابد أن تختلف عن ما نشاهده بشكل يومي واعتيادي. هذه هي العين الراصدة. صحيح، يعني الفنان ما يداريش وشه، يشوف مواقف الحياة ويسجلها ويستنطقها ويتأمل فيها وينقلها إلينا. عند الأديب علي جبل ما يدلل أن لديه نفس قد يكون في مشروع مجموعة كما هو وارد، أو لكتابة سردية تخرج في صورة رواية بإذن الله. إذن هي تحية من الناقد الأدبي الأستاذ محمد صبري للأديب علي جبل الذي لم يكن معنا بشخصه لكنه موجود معنا بإبداعي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذنا محمد صبري. شكرا لحضرتك أستاذ جيهان ولجميع المستمعين. الشكر والتحية لإبداع الأديب علي جبل على البعد. الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.